كان يكفيك أن يقال معجون، معجون هذا يكفي للثاني يكفي، ودوخه للثاني يكفي للثاني. نعم. طيب يا شيخ ما في نعج ذكر، نعج ذكور ما في؟ كله نعج يعني يطلع على الناس؟ لا لا لا ما في. ما في. شوف. خذ يا مثل قوله تعالى يا شيخ ان هذا اخي له 99 نعجه. هذا نعجه هذا بغير تاء، التاء هذا لتاسي الثاني. نعج بنفسها بغير تاء بغير تمونه. لا يقال للمؤمن. ودخول التاء في نعجه هذا ما فرج تاسي الثاني. وكل لكل واحد من الفي الثالث أوزان نادرة ولا نتعرض لها في هذا المختصر، وأوزان مشهورة ومشهور أوزان المشهورة 12 أحدها يسعى وعلى وعلى وعلى بضم الأول والثاني فأوربا للداهية في جمع وشعب موضعين. قال أعبد الحل في شعب غريبة وجعل ابن قتيبة إنه لا رابع لها ويرد عليه أورنا باللون بحب من به الزمن أرانا شهر لغة العرب أرانا وزعب إنه لا رابع لها بهذه الأوزاع أوزان الثلاثة أوربا وأودما وشعبا ولكن يرد عليه أورنا باللون يحب له يزبن به اللبن وجونفا لموضع وجوعبا لعظام النمل وقد تغير ان عبد الناظم بفعلاء الاوزان المشهوره بمشكي الثاني فعلاء وكمل الاول وكمل الثاني ثم كان يحبهما اي صفه كعبده وطوله او مكرا كوزعه الثاني فعلى حتى يكون من كان كبرد من هذا المسك او مقرنا كمالك ومشيته او كيفك حيدا حمار الرابع الى لغم لاخي نفس الشيء فعلى اكبر وتكون ثاني بشرط ان يكون اما جمعا قتلى وجرحى او مقرنا كدعوى او كيف تنكسر وكيف سيفان هذا ساعداه كتاب حدث من عتيق جعلها من الصفات التي تتصرف ايش هي؟ سيفان ايه لان مؤنثه فيه التاء سيفان ولكن هذه الكتاب هذا جعله كسكران لأن مؤنثه سكران نعم. لأن مؤنثه سيثان. سيثان الطويل. أن ليس كراهة. وعلى قول هذا الكتاب يقول لا تقطع. اتبعوا لهذا. أسمع أنت لهذا. ابن عقيل. جعل سيثان. جعل سيثان صفة متفرقة. لأن إيش؟ مؤنثه حقه الطا سيفانته ولكن الكتاب جعله كسكران يعني مؤنثه سيفاء كسكران سكران اذا فعل هذا لا تقصر اي نعم هذا شوف ما يعصر كسماء الممنوعة من الصرف لا هذا مطلق لا تقصر لا تقصر لا تقصر لا تقصر لا ما قال هذا سيفان رجولة طويل سيفان سيفانة الكبر طويلة ممنوع من الصرف هو الذي لا تلحقه السه وما كان لمؤنثه تلحقه السه هو يصرف سيفان كيف قال لك بنفسي وسيفان يكتبون هذا أسمع هذا يحتاج إلى رجوع الكتب اللغة أيوة وتكراء وسيفان مؤنثي تكرانا وسيفان يكتبون وإن كان فعلا يتمم كأرطى وعنقى في أرثه يكتب الجهاد إذا فعلا في وصل السجود أن يرى فيه معول وجهان يا شيخ ما في سيفان وجهان يا شيخ إيش قال لك التصريح لا تصريح الكتاب حقه هذا مرة معنا في اسم الذي لا ينصر في شيخ جاء غير هو جابه هذا الكتاب جابه ممنوع لا هو ما كان سواء كان فعلا وعلى بأنه قال هلا كلام فاضي هذا ما تعرف ما تعرف مرة ما تعرف ما أظن ما أظن هذا يصدق ما سرحه هو لا اسمون يكون ما سرح ما أظن اسمون اسمون ما أظن أنه يصدقها هذا تسهيل شو تسهيل إنكشاف هذا مرة معنا يا شيخ أو ذكر لا كل مرة عليك ابن هشام ابن هشام أقرأ عليك ابن هشام مرة معنا في الاسم الذي لا ينصر لا حتى قال بخلاف نحو مصان للئيم وسيفان للطويل وأليان لكبير الأليا وندمان من الملازمة لا من الندم فإن مؤنثاتها فعلانة إذن هذا يرد على هذا يرد على أيوة هذه الكلمات التي ندمان هي التي مؤنثه تلحقه الطا هذا جعله هذا الكتاب ما تلحقه الطا جيد جيد نعم والذي لا يصرف خذ سمعنا المخطئ يا شيخ ماذا قال السيفة ما قال فيه وين ما قال لا لا هذا يجعلها بمعنى الطبيب رجل الطبيب والدكتور. وابن هشام يا شيخ ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في الذي لا ينصر. فيما لا ينصر يخالف ما ذكره فيما لا ينصر. من هو؟ هو ابن هشام. ليه؟ ما ذكره هنا في باب ال في باب ألف أنا قلت كان يخالف. نعم. قال لك ما جعل مؤنثه كمؤنث فقط. جعله من الذي لا ينصر. هذا الكتاب. وأما ابن عقيل هو الذي جابه. يا بس في ذلك ايه دائما راجع بس دائما راجع مراجع كمان الكتاب الذي شرح الخوضن الذي شرح ابن عقيل. ايوه عشية الخوضن غير خلي صحيح لا عندنا ما جبته التسهيل ما يتكلم على ابن هشام. انا قلت لك هذا المراجع هذا الوجه هذا الثاني عشر الخامس بعد الصف إن كان فعل اسمك أرقى الخامس وعالى بضم يملك حبار وصومانا لطائرين في الصحاح أن أليف حبارة ليست للثاني وهو وهم فإنه قد وافق على أنه ممنوع ممنوع الصف ذنب الشوهر والثالث وعلى بضم يولي وتسلي كان مفتوحا فصومها بالباقي السابع إلا يعلى وليه وفتحي ثاني وسكوني ثاني وفي بصرة دي فقه مضربين من المسك الثامن في عداء بكسر أولي وتكون ثاني إما مكرنا كفكرة أو جمع المجالب كحجلة جمع لنا من حجل وفتحتين اسم النصائر وضربة والضائر المثلثة جمع مضربة عظمه وكفي ثانية اسم الذي هو بكي لا ثالث له ما في الجمع. شفت الشيخ تعليم يقول أن بعد الثالثي سأل المتنبي يوم كان المتنبي سفيده قبلنا من الجمع على زينة جهتها أجابت أنا متأكد أن مصدر أنا بعد بحر ليلتين فلم يجد لهما ذلك ما قال أي والله إيش لغة لا تنحق حصلت أي أسيب لها هذه انت قلت لا تنحصر هذا كلام فاضي لا من الجزر قبيلة من العرب لا لا في حافنا لا انت كذبت هذا الكتاب وكذبت كمان لا يعني هذا قال قال اللغة لا تنحصر إلا للنبي وهذا الكتاب تأثره قلت له جيب جيبنا مسكين ولا ثالث لهما في الجمعة قال لك ابن هشام التاسع بحيلة بحيلة بحيلة متصل أوله وثانيه مسدد. قيل السيسة السيسة وزنه أول كلمة نسمعها عن الحسن هذا مصرف شينا نسيبه هو عند الشرائع وخيي خيفة هو مخصصة مخصصة خصيصاء قومي خصيصاء كلمة وهو ساد العاشر جودة جودة علا بضم أوله وثانيه وتسليم ثالث فر بواعد بمعاي الطب وخذ درع وبوز درع من الحجر والتبذير المطلق الحادي عشرة وعيدة وعيدة بني أوله وحسانه المسلم وخلوطة الاختلاط البيع لك خطيب مع الشقراء وعزيز غيره الناطق الثاني عشرة وعادة وقال الولي وقارة وبادة من الطيب وقارة وطائل تنبيه نعمها إيش؟ يونفا يونفا خليفة خليفة ليس من الأوزان المختصة المقصورة بدليل إيش؟ عروة عروة عروة عروة عروة خيرة وفي خيرة خيرة مخيلة وما شون الأوزان المنظورة سبعة عشر هذه يا شيخ الاسماء من المختصه بالاوزان الممدوده نعم هي هذه الثلاثه هذه عروه عشره عروه خيره لا هذا المتقدم هذا نعم من المختصه بالالف لا لا الف ثاني في المنطقه المقصوره الممدوده يا شيخ المقصوره كده والمنظور ما وصل لحد من يمارس على من المختص والكتاب هذا دادا هذا قال ما هو مختص بإيش بالمقصور قال لك أفهم قال لك ما هو مختص بالمقصور لأنها موجودة إيش موجود الممدود نعم يخيرا وذو خزا ومشهور أوزان الممدودة سبعة أحدها فعلاء وفتح أوله وسكون سبا كانت صحراء ومقرنا كرغبة أو صفة كحمراء أو جيمة كهطلة أو جمعا في المعنى وطرفا والثاني والثالث والرابع أفعلاء وفتح العين ها في فتح العين وفي كسرها وفي ضمها وقولهم مربوعات ومع فيه الأوزان الثلاثة الخامس وعن الله تعترب هذا المكان السادس بعادة بكسر الصائف بطاطا بطاطا السابع وعن الله وضم الأول هذا يا شيخ لو قلنا الحشرة هذه عقربة كيف نقول إذا كانت الحشرة هذه نعم خوف مطاع الثامن سعاء ملام وذن السال سعاء سراف التاسع سعاء إلى وذن السال تاطعات لأحدها جحرة اليربوع جحرة اليربوع جحرة اليربوع العاشر فعليات وفي الأول ما تكون الطاء جبريان الحادي عشرة مفعولة مشروقة الثاني عشرة تعالى أوله وثاني براطة بمعنى الناس براطة الصوبة براطة ومثل بن طاب انتبه لا قطل براطة فيها ثلاث لغات الفتح فتح العين براطة بمعنى الناس يقال ما أدري أي براطة هو وبراق براءه براءه نعم البروق مطلع من كتبه هو كثير ذاتي على ما قلت عنه الثالثة عشر بعيدة تتعب وله وكثير ثاني يترك خليصة وكريسة كما قلت لكم يعاني من البوك ما هو كثير لحنا الرابع عشر طاء ولام أولي وضم يسار جاب وقاف صفر الضم جا جاب وقاف نعم هذا فيها فيها ثلاث لغات الفتح الكسر خليصة خليصة والضم دبوق الخامسة عشر تعالى تعالى تعالى تعالى تفق فا في موضع قاله من الناس إنما هو بالجوم من نور ترفع ولا نظر له إلا إيش تآتا من أمد وقرى بموضع وعلى هذا فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل فعد الناظم لذلك في المشهور مشكل وفي المحكم أن جنفا بالجيم أن جنفا بالجيم من النور والفاء بالقص موضع وأنه بالمد هذا موضع هنا جنفا الثالثة عشر في علاء في علاء بكسر أولي ثاني في سيرة الثانية وعلى الثانية عشر وعلى وضم يومني وبكسر أولي تحية له إذن هذه هي المهمة فعلاء مهمة التبعين بفتح أو ضم أولي وفتح ثاني فعلاء برساء فويلاء برساء فعلاء فويلاء فيراء فويلاء ثلاثة يرى ما فيها إلا ما فيها إلا بكثير أولي وفتح ثاني قالوا قال لك برساء لا برساء هو هذا هذا الثاني سيرا منها ما أبدا ما فيها ما فيها سيرا سيرا ما هي منها أبدا سيرا وهذا سيرا وما هو هناك فعيلة هناك فعيلة هنا فعلة أنت ما دخلت عليك لا لا يا شيخ أنا وافقك ما دخلت عليك نحن إذا تكلم حول السيارة والذي قلت فيها ثلاث لغات لا ما هي السيارة ما فعلا على وزني فعلا فعلا وهذا براطة براطة فعلا هذا بضمي بضمي الثاني كمان دبوقة وعلا وكسر الثاني كمان قريسة قريسة فعلا قريسة قريسة قريسة هذا هذا المثال هاي خليصة خليصة وخليصة ونوعان من البوس بس انتهى انتهى الدرس يا شيخ انتهى هذا هذا المقصور كنبك والله باقي كثير هذا باب المقصور والموجود. ايوه وطن المقصور وطن الأسمان ومدها ضربان قياسيهم وهو وظيفة النحو وسماعيهم وهو وظيفة اللغوي وقد وضعوا في ذلك كتبا. ايوه المقصور ممدود عبارة البال الباب عند النحو نسمع أن الرسم المعتدة بلميس ثلاثة أقسام أحدها ما له نظير من الصحيح يجب قطع ما قبل آخر وهذا النوع مقصور بقيا. نعم وله أمثلة. نعم شيخ ليش قال السماع هو وظيفة اللغوي؟ اللغة هذا الكتب اللغة هو وظيفة اللغة ما هو وظيفة اللغة. ليش النحوي ما يشتغل في هذا؟ ما لأن النحوي يشتغل قواعد ما يشتغل في مسكين هذا الطول يسأله واحد يعني هذا النحوي ما يمشي إلا في القواعد يعني النحوي. وأما اللغة هذا هل ورد هذا في اللغة هذا السماع مسموع على العرب. نعم كان لا نظير كلا سفني نظيره المعلم الأخير وله أمثلة منها كونه مصررا فاعلا نحو زاوية زول وهاوية هوى وعامية عمل فإن نظيرها من الصحيح فرح فرحا أسر ذلك القيام. قال ابن عصفور وغيره هو سجع يسر الغراء في المسجد صار غريا هذا اشكاله عن سجع يسر إذا قلت مهلا غارت العين بالبكى غراء هو محل الشهر غراء ومدتها مدامع نهر وفيما قالوا نظر لأن أبا عبيدة حكى غاريت هناك لا غراء بين الشيئين غراء أي مثل واليت لنا ثم انسدح وعلى هذا فالمد هناك في غراء غراء وهذا قياس وما قياس ولأن غاريت يعني غراء مثل قاتلت قتالا وغاريت كمن فاعلت من غاريت به وأنسد وقال أسألوا إيش هذا يسأل أسألوا إيش عندك إيش عندك وإن شد إيه أسألوا أو اسألوا بدل مهلا ما في البيت بدل مهلا ما اسالوا ما في البيت اذا قلت اسالوا بدل مهلا هذا ايوه وفاضل بدل غار وحفلوا بدل نوحل ومنها فعلوا بكسر أوله وفتح ثاني جمعا لشعرة هذا قياس بكسر أوله وسكون ثاني لأن يسر نحن سرية سر ونبية سر وإنا نظيره سربة وقرب ومنها فعل كمن بضم أوله وفتح ثاني جمعا لشعرة بضم أوله فيها قال مثل وفتية الفتاة عدم النظر هذا في الصحيح يختلف فيه يختلف معه في القاعدة شرط هذا نعم ثانيه دميته دوما ومذيتي مودا وزبيتي ذوبا وقوتوتي وقوتا فإن نظيرهما حجة الحجج وقربة القرب ومن هاك من اسم المفعول لمفعول ما زاد على ثلاثة معطى نحن معطى هذا كمن ومستدعى في آثار إن نظيره مكرم مشترك معه في قاعدة ومستخرج في مستدعى حديثه هذا يقول لنا صعب هذا بسيط لهذا الكتاب بسيط فتحت منه ما كان كسرت رسم مفعول ومنها كمن ويكون المخطور كمن من اسم المفرغ ومنها أن يكون الاسم مصدرا ليفعل ومنها أن يكون الاسم مصدرا ليفعل لا يكون فيها كمن ما هو أن يكون إيش أن يكون الاسم مصدرا لأفعل أو لفعل نعم بفعل البطل أو بفعل بفعل أوله هو عند الوقت فأعطى